بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فأجاكم الله. كنت عبيد الشهوات والمضلات والفتن فهداكم الله وأنجاكم الله معشر الجن. انظروا، لقد جئتم إلى هذا البيت فعذبتم أهله بأسحار صنعت على آي القرآن، جعلت على سور القرآن. نعم، جاء من جاء إلى البيت زائرا، جاء من جاء إلى البيت ضيفا، ومن الإسلام أن نكرم الضيف، لكنه ما أكرمنا، لكنه سحرنا، لكنه آذانا في الإسلام الله صلى الرحيم، لكنه قطع الرحم وسحر الرحم. نعم، جاء إلى البيت وكله ثقة وكله أمن وأمان، فدخل البيت فسحر في البيت واختار آية الكرسي وهي على جدار البيت، واختار آية الكرسي وهي على جدار البيت، فجعل خلفها السحر ووجد حقيقة، جعل خلفها السحر ورؤية حقيقة. واعترفتم بسحر آخر بصورة الصافات التي تحرق الشياطين وتؤذي المغرب والطيارين، فاختاروها فجعلوا عليها الدماء، نجسوا القرآن، ولو شاء ربك ما فعلوه فضرهم وما يفترون. جاءوا بأسحارهم هناك في بلد بعيد حتى تؤذى الأم في فلذات كبدها، حتى تؤذى الأم في بناتها، حتى يؤذى الوالد في بناته، حتى تؤذى النساء والرجال في البيت والأعراض في البيت حسدا من عند أنفسهم على صلاح البيت وجمال البيت واستقامة أهل البيت. لا يريدون للبنات عزة ولا رفعة ولا عمل ولا وظيفة ولا زوج ولا ذرية. جاءوا بأسحارهم فكانت النكبات وكانت الطعنات طبيا نفسيا روحيا ماديا اجتماعيا آبت في كل الجهات، وكانت العلة خفية. حار الطب هناك في أوروبا، يقولون أمراض مستعصية ربما تأخذ العقل والبصر، يقولون هناك أعراض ترى تظهر وأخرى لا تظهر. نعم، أصبح أمر الدراسة ثقيل لأنها رؤية عليها النجابة والنجاح والذكاء والفراسة، فكانت متفوقة. نعم، يرى عليها الذكاء والعلم، فعذبت في الباكالوريا هناك في أوروبا فمنعت، لكنها نجحت بمجموع المعدل الذي كان عندها في السنوات السابقة. ولو نجحت في الباكالوريا لكان الأمر آخر، فهم خافوا أن يكون شأن آخر وأمر آخر. لماذا هي في أوروبا صلاح وبر وحجاب ورضا ثم شهادة عليا وعمل وظيفة ومال؟ لا نرضى بهذا. وإن سحرنا في القرآن، وإن سحرنا في سور القرآن وآية القرآن، فعذبت في باكالوريا وما استطاعت أن تأتيها، ومع ذلك أنجحها الله. نعم، قضاء الله نافذ وأمره نافذ، لطفه بعباده نافذ ورحمته واسعة، ومع ذلك لا زالت نار الحقد والحسد تقلب أفئدتهم وقلوبهم، فجاءوا بأسحار أخرى. نعم، حتى لا تعمل، وإن عملت لا بركة في مالها ومحق لمالها وعذب وآلام في عملها ووظيفتها، فيصبح يرى عليها أمام أهل النرويج تؤخذ عيناها يمنة ويسرح، وفمها يتغير يمنة ويسرح، ولا يعلم أثر لذلك المرض أو لتلك الحركات، فتصبح مضطرة للذهاب إلى الحمام ودورات المياه حتى تخفي داءها فترتاع هناك للقلة والاحتقار والدون، حتى لا تخالط الناس في عزة وكبرياء وجمال وحسن كلام فتصبح في الحمام. انظروا إلى بأس وشدة، انظروا إلى خبثهم ومكرهم وغدرهم. جل الله من يسكن الرأس فأسلم، من يسكن العينين أسلم، وبين أن الأذية بسحر القريبات بأسعار القريبات، ورمي الأسحار من الجوف والبطن والأبعاء أسحار كبيرة وكثيرة، جئنا بهم لنقرئهم، جئنا بهم لنقرئهم فأكرمونا بسحر الطعام، جئنا بهم لنضيفهم فأهانونا بأسعار عن القرآن، جئنا بهم نظن بهم خيرا نصل رحمنا، نصل رحمنا نحسن لأهلنا، لكنهم جاءوا ليفعلوا، جاءوا ليسحروا، جاءوا ليحسدوا، جاءوا ليغيروا، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أسلم الشيطان الذي كان يرمز إلى الماسونية الكبير في الإبرة، وأسلم كذلك البارحة من كان وصنع، من كان في الأم بحسب القريبات وعقد القريبات، بحسب القريبات وعقد من القريبات، بحسب القريبات وبعقد من القريبات، بحسب القريبات وبعقد من القريبات، بحسب القريبات وبعقد من القريبات، بحسب القريبات وبعقد من القريبات، بحسب القريبات وبعقد من القريبات، بحسب القريبات وبعقد من القريبات، بحسب القريبات وبعقد من القريبات، بحسب القريبات وبعقد من القريبات، بحسب القريبات وبعقد وبعقد وبعقد وبعقد وبعقد وبعقد وبعقد وبعقد من القريبات، بحسب القريبات وبعقد وبعقد وبعقد وبعقد وبعقد وبعقد من القريبات، جاء سكت بأسحار القريبات، جاء سكت في الأمهات، في البنات، في الأمهات بأسحار القريبات، بحسب القريبات، بحسب القريبات. سحر بفضل الله تبين البارحة أن الأم لم تنعم بالسعادة يوما، ودائما أشعر بالكتمة والهم والضيق والغمة، تشعر بالثقل، لكنها تكابد وتجاهد وتصبر نفسها للزوج والأبناء، لكن حقة السعادة غير موجودة، خفية مخفية. تبين البارحة أن من يخفيها جن بحسد القريبات وبسحر القريبات. هناك من يسكن البنات كي يخفي جمالهن وحسنهن وتفوقهن، نعم هنا وهناك، هنا وهناك، بأسحار القريبات وبحسد القريبات. إياك وطعنات القريبات، إياك إياك إياك إياك وغض القريبات، إياك إياك وطعن القريبات وسم القريبات، إياك إياك حسن عظيم من القريبات، سم قوي من القريبات، سحر عظيم من القريبات. جل الله خدامه كانوا شياطين، كانوا شياطين أقوياء، كانوا في خفاء، فجل الله تعالى حالهم وجاءوا تائبين مسلمين لله جل وعلا. إليك يا جني، يا جني، يا من تجعل العداوة بين الأخوات، إليك يا من إذا سمع اسم الأخت الأخرى ضاقت الأخرى، إذا رؤيت صورة الأخرى صرخت الأخرى، إذا سمع سؤال ووت للأخرى هاجت الأخرى. جعل العداوة بين الأخوات كما جعل العداوة بين البنات والأمهات والآباء والبنات، فجل الله كل من كان يخدمه، ولا زال الله يجل لنا ليكون الشفاء تاما بإذن رب الأرض والسماوات إلى كل خادم في الأخت وفي الإبنة له صلة بالأخرى، حتى يكون النفور بين البنات والأخوات. انظروا إلى مكرهم كيف هو، انظروا إلى مكرهم كيف هو، جعلوا من يسكن الإبن أو الأخت لكنها ترفض الأخرى، لكنها لا تريد الإحسان إلى الأخرى والجلوس إلى الأخرى، والصلة مقطوعة بين البنات والأخوات بسحر الحاسدات الساحرات. فاسمع يا خادم، إن الله أمرنا بالصلة والبر، ألا نقطع ما أمر الله به أن يوصل، ألا نقطع أرحامنا، ألا نقطع الصلة والمودة والمحبة بيننا. الشيطان يريدها تمزيقا وعوجا وشتاتا ودمارا. إياك إياك، لا تجعل العداوة بين الأخوات والبنات والأمهات والبنات والآباء والبنات. إياك إياك أن تفقد الأزواج متعة ولذة ومحبة. إياك إياك أن سكنت الأمة فأبلت إحساسها ومشاعرها وسعادتها وأنسها ورحمتها وقربها وودها. إليك إليك أنت يا من تسكن على قلبها وصدرها، إليك إليك أنت يا من تسكن الأمة، فجلاك الله جل وعلا سبحانه ما أجله ما أعطاه. جعلوا في البيت الواحد نشوز وإعراض وعلو واستكبار، في البيت الواحد فرقة وشتت ودمار، بأسحار القريبات على آية الكرسي وصورة الصافات بالتبي بالتبي. أما آل لهذه القلوب أن تبين، ولهذه الجلود أن تخشى، ولهذه الأعين أن تدمع؟ أما آن لكم أن تعلموا أن الله لا إله إلا هو؟ هيا إلى الله يا من أسلمت، إلى كل من أسلم، إلى كل مسلم ومسلمة سياه مسلمين في البدن أسلموا بعد الكفر، جاءوا إلى الله جل وعلا مسلمين، أنقذهم الله تعالى من الردة والكفر، أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. جعلوا في البدن جنود كثيرة، خدام كثر، أحوال كثيرة، جعلوا في البدن أسحار كثيرة. نعم، تكالبت الجن والشياطين لأن الكفر عظيم فيه تنجيس وتنجيس لأعظم آية، آية الكرسي، تنجيس وتنجيس لصورة تحرقه وتخوفه من الصفات، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب ولهم عذاب واصل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله يعذب كل شيطان أورث العداوة بين البنات أورث العداوة بين الأخوات شيطان اختفى في البنات شيطان في الأخوات أورث العداوة بين البنات والأخوات شيطان أورثوا كره البنات والأخوات للصغار للاحتقار للصغار للاحتقار للصغار للاحتقار أورثوه بسحر الشيطان أسكنوه بسحر الشيطان شيطان رجيم شيطان رجيم شيطان رجيم شيطان رجيم شيطان رجيم شيطان رجيم شيطان رجيم شيطان رجيم شيطان رجيم شيطان رجيم بسحر الشيطان شيطان بأسحار الشيطان شيطان بسحر الشيطان شيطان الشيطان شيطان بسحر الشيطان شيطان بأسحار الشيطان شيطان بأسماء البنات شيطان بأسماء الأخوات شيطان بأسماء البنات شيطان بأسماء الأخوات شيطان بصور البنات شيطان بصور البنات شيطان بشعر البنات شيطان بلباس البنات شيطان ذبحوا للبنات كتبوا للبنات عقدوا للبنات ذبحوا للبنات كتبوا للبنات عقدوا للبنات بين الأخوات دفنوا شيطان ملك كبير شيطان كبير ملك كبير شيطان كبير ملك كبير شيطان كبير للعتاد بين البنات للعتاد بين الأخوات بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم يبطل كل سحر عظيم ملك عظيم شيطان عظيم ملك عظيم شيطان عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم أسلم خدام أسلم خلاص لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأوحينا إلى موسى نلقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون اللهم اجعل بين البنات والأخوات محبة ومودة اللهم اجعل بين الأمهات والبنات محبة ومودة اللهم اجعل بين الآباء والبنات محبة ومودة اللهم اجعل بين البنات والأخوات والأمهات محبة ومودة محبة ومودة محبة ومودة اللهم ابطل كل سحر صنعوه للأمهات صنعوه للبنات اللهم ابطل كل سحر صنعوه للبنات والأمهات للبنات والأمهات بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم فرق بين الأمهات والبنات فرق بين البنات فرق بين الأخوات خادمه يسمع حارسه يسمع خادمه يسمع حارسه يسمع خادمه حارسه خادمه حارسه خادمه حارسه يسمع بسم الله يهدى كل جاد فرط كثيرا آذى كثيرا ظلم كثيرا فرط بين البنات فرط بين الأخوات أعطيني اسم البنات سويت البنات هذه حنان أخرى وفاطمة ولكن كاين مولا عندك عندي الدراري ولكنها ما عندي صافي الجوج صافي يا رجل لماذا نختص الأسماء؟ لأن كتبوا الأسماء حتى يكون نفور فلا بد أن نذكره بالاسم بسم الله بسم الله يبطل كل نفور صنعوه بسحر مكتوب بسم الله يبطل كل نفور صنعوه بسحر مدفون يبطل كل نفوض صنعوه بسحر معقود بين حنان وفاطمة بين فاطمة وحنان بين البنات بين الأخوات كتبوا عليه بأسماء البنات بأسماء الأخوات للنفور للعداوة والنفور للنفور للعداوة والنفور للنفور للعداوة والنفور كتبوا عليه بأسماء البنات